أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا طيبا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال أحدهم: تمتع بالحياة، وأنا أقول تمتع بالجهاد. وقد يستغرب البعض فيقول: كيف الإنسان يتمتع بالجهاد؟ الجهاد الذي فيه الأشلاء والدماء والمهالك والصعاب، فهو رحلة المعاناة. كيف الإنسان والجهد من بذل الجهد والمشقة؟ ولهذا سوف نوضح إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء كيف أن الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى متعة. لكن هذا الكلام الذي سوف نذكره في هذا اللقاء قد لا يستوعبه الذين حرموا من ساحة الجهاد والرباط، قد لا يستوعبونه أو يعني لا يقتنعون بهذا الكلام اقتناعا كاملا إلا من جرب، وكما يقال: اسأل مجرب ولا تسأل طبيب. وأنا أقرب لكم المسألة. الآن الناس في رمضان يصومون، يجوعون ويقومون الليل، ولكن سبحان الله مع تعب الأبدان تجد راحة الأرواح. تسأل أحد الصائمين في رمضان مثلا: كيف حالتك النفسية؟ يقول: والله الحمد لله أشعر براحة نفسية وطمأنينة واستقرار. مع أن الصيام فيه تعب والقيام فيه تعب، ومع ذلك يشعر بالاستقرار والراحة والمتعة واللذة في رمضان، ويتمنى أن رمضان يتمنى أن السنة كلها رمضان. كذلك الجهاد أحباب الكرام، الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى متعة، وأي متعة، متعة لا توازيها متعة، لذة عجيبة. لكن كما قلت، لمن جرب ميدان الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ونحن في هذا اللقاء سوف ننطلق من أمرين، متعة أو تمتع بالجهاد، سوف ننطلق من أمرين: من آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن المسلم في جميع أحواله ومواقفه وآرائه دائما ينطلق من ماذا؟ من كتاب الله ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن كلام الله جل وعلا وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم فيه النور، فيه الهداية، فيه الرشاد، فيه الحق، كما يقول ربنا جل وعلا: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. أي ظلمات؟ إنها ظلمات الشرك، ظلمات الكفر، ظلمات الذنوب والمعاصي. فالآية التي سوف ننطلق منها في هذا الحديث تمتع بالجهاد، وسوف نذكر كيف أن الإنسان فعلا أن الجهاد في سبيل الله متعة، لأن من تعود على الجهاد لا يستطيع أن يعيش بغير الجهاد. سبحان الله، لو تعرض عليه لذات الدنيا كلها وشهوات الدنيا كلها والقصور والأموال، مع ذلك يقول: لا أنا ما أرتاح، خلاص أنا تعودت على الجهاد، يصبح عنده مثل إدمان. الآية قوله جل وعلا: يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم بما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، انتبه، لما يحييكم. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد، في كتاب الفوائد ذكر أن من أعظم ما يحيي الإنسان الجهاد في سبيل الله، ففيه الحياة الحقيقية. إذا أردنا الحياة النافعة، الحياة الكريمة، الحياة الشريفة، الحياة العزيزة، فعلينا بالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فالإمام ابن القيم يقول أن كيف أن الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى يحيي الإنسان في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. أما في الدنيا فذكر رحمه الله في معنى كلامه قال أن في الدنيا أي أن الإنسان إذا جاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى سوف تحدث له إيش؟ الرفعة والنصر والعز والكرامة في الدنيا. وكيف أن الإنسان إذا ترك الجهاد سوف يذل دينيا ودنيويا. ترون الآن حال المسلمين كيف ذلوا دينيا ودنيويا. دينيا لا حول ولا قوة إلا بالله، بعضهم لا يستطيع أن يصدع بالحق أو أن يصرح بكل ما يعتقده، خوفا من ماذا؟ خوفا من بطش الطاغوت الذي هو يعتبر عبد من عبيد الغرب. وأما الذل الدنيوي فتجدون الآن خيرات المسلمين النفط والثروات كلها تذهب إلى ماذا؟ إلى من؟ إلى المسلمين؟ لا، مساكين، تذهب إلى إيش؟ الدول الكافرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما في البرزخ فحدث ولا حرج، حدث ولا حرج. الله جل وعلا يخبرني عن حياة الشهداء، حياة الشهداء في البرزخ، فيقول جل في علاه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. الله أكبر، عند ربك، عند أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وأجود الأجودين سبحانه وتعالى، الله يكرمك، وأي إكرام، الله أكبر. تصوروا يا أحباب الكرام، أرواح الشهداء تسرح في الجنة حيث شاءت، أرواح الشهداء في حواصل طير الخضر، أرواح الشهداء في في في في قناديل معلقة في العرش هناك في أعلى عليين، الله أكبر. إذن هذا في البرزخ حياته ما، ولهذا أفضل من أفضل وأكمل وأجمل وأحلى حياة في البرزخ هي حياة الشهداء. أما في الآخرة الله أكبر، فالمنازل العلى والدرجات الرفيعة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض. وحدث من النعيم المقيم الذي يعني شيء إنسان ما يتخيله، الله سبحانه وتعالى أعده للشهداء. فانظروا يا رعاكم الله كيف أن فعلا الجهاد حياة، يعني فعلا هي حياة الحقيقية الإنسان، يعني الإنسان فعلا يتمتع بالحياة الحقيقية النافعة الكريمة الشريفة العزيزة، سواء كان في الدنيا أو في البرزخ أو متى أو في الآخرة. إذن فعلا الجهاد متعة، تمتع بالجهاد. أما الحديث الذي سوف ننطلق منه في هذا اللقاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهو يحثنا ويرغبنا ويعني يشجعنا صلى الله عليه وسلم عندما قال: عليكم بالجهاد فإن الله يذهب به الهم والغم. الله أكبر، الله يذهب به الهم والغم. فإذا ذهب الهم والغم ماذا يأتي؟ تأتي الراحة النفسية، تأتي اللذة، السعادة، المتعة. ولهذا ما تجد في عالم الجهاد المجاهدين ما تجد إنسان يعاني من اكتئاب نفسي أو ضغوط نفسية كما يقولون. أين تجد المتاعب النفسية وتجد حالات الانتحار؟ اذهب إلى أهل الدنيا، أهل الرفاهية والغنى والقصور والشهوات والملذات، هناك ماذا تجد؟ ماذا تجد؟ ما أكثر يعني المكاتب أو الدور التي فتحت من أجل الاستشارات النفسية، كل معاناة نفسية واكتئاب، يعني شيء عجيب، ضغوطات نفسية. مقابل هذا ما تجد هذا الأمر، مع أن حالات المجاهدين سبحان الله، عالم المجاهدين يعني يوم يحزنون ويوم إيش يفرحون. يحزنون، لا يحزنون من أجل إيش؟ من أجل الدنيا، من أجل مال أو من أجل منصب أو من أجل شهادة، لا، أو من أجل شهوة ما قضوها، لا، إنما يحزنون لواقع المسلمين. يوم يحزنون ويوم يفرحون ويوم يجوعون ويوم يشبعون. ولكن مع ذلك عندما تفتش في قلوب المجاهدين تجد الراحة النفسية، تجد السعادة القلبية، سبحان الله، سعادة قلبية، سبحان الله، أتمتع بالجهاد. ولهذا يعني سبحان الله تجد في عالم الجهاد المجاهدين الرضا بما قسم الله، هذا بحد ذاته الرضا بما قسم الله يعتبر متعة ولذة وسعادة وطمأنينة. أن الإنسان يكون راضي بما قسم الله له، راضي بما قسم الله له في ملبسه، راضي بما قسم الله له في طعامه، راضي بما قسم الله له في مسكنه، في كل حياته، في كل شؤونه، سبحان الله تجد الرضا بما قسم الله سبحانه وتعالى. مع أنك تجد أهل الدنيا القاعدين عن الجهاد تجد عنده أشياء كثيرة مو كل شيء يعجبه. سبحان الله وجدنا من الواقع المحسوس الملموس المشاهد أن المجاهدين لو تحط له أي طعام يكفي، ما في مشكلة، يقول لك تضع له خبز مع لبن ما عنده مشكلة يأكل. أحيانا تجد بعض المجاهدين، أقول بعض المجاهدين في مسيراتهم في الغزو، أحيانا ينامون تحت الشجر، هذا رأيناه في الواقع المحسوس، ما عنده مأوى، ينام أحيانا تحت الشجر، وأحيانا ينام في الوادي، بل أحيانا ينام في البيوت الخربة المهجورة من طين ينام فيها. ها يا شباب راضين؟ قالك والله راضي. ينظفونه، أحيانا غرف، والله يا أخوة غرف للبقر والغنم ينظفونها يجلسون فيها يوم يومين ثلاث أيام ويكمل المسيرة. كيف يا أخوان راضين؟ قالك والله راضين، الحمد لله قلوب مطمئنة سعيدة. لماذا؟ قالك إحنا جئنا لهدف عظيم، نحن جئنا لنطبق شرع الله في أرض الله، جئنا من أجل الشهادة، من أجل الفردوس الأعلى، لابد أن نصبر. وتذكرون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الله أكبر، هنا يستشعرون هذا، قال إحنا غرباء، هنا الدنيا نسير هكذا، نسير في الدنيا، والله سبحانه وتعالى برحمته وفضله وكرمه يعوضنا في الآخر الفردوس الأعلى. فسبحان الله تجد مع شظف العيش وقلة الطعام أو قلة اللباس أو قلة المسكن، مع ذلك سبحان الله تجد السعادة القلبية في شيء عجيب، سبحان الله متعة ما شيء ما يتصور. في المقابل تجد الأمريكان الصليبيين، نسمع كل بين شهر وكل عدة بين فترة وفترة سبحان الله نجد حالات الانتحار في الجيش الأمريكي، حالات انتحار بالمئات سواء كانوا في العراق أو في أفغانستان، مع أن الجندي الأمريكي جندي مترف يعطى كل ما يريد من الشهوات، من النساء، من الخمر، كل ما يريد يعطى، ومع ذلك يعني بشكل عجيب ينتحرون. إذن تمتع بالجهاد، تمتع بالجهاد سبحان الله، ففعلا تجد الرضا بما قسم الله سبحانه وتعالى في فعلا في عالم الجهاد والمجاهدين، يرضى بكل لباس، ما عندك لباس تجد سبحان الله يأخذ من صاحبه، يعني ما في مشكلة. أما كنا في بلادنا الإنسان يستقذر أن يلبس ملابس أخوه المسلم مثلا، كيف ألبس؟ لا أنا ما ألبس، كيف أتغطى في بطانية؟ يعني أحد الناس تغطى فيها، لا بطانية خاصة لي أنا أريد، ولا ما أتغطى. هنا في الجهاد مئات المجاهدين أو عشرات المجاهدين تغطوا فيها البطانية، ما عنده مشكلة، بس يلا جيب خطي ما في مشكلة. رضا عجيب يا أخوان، والله شاهدنا شيء عجيب، بل تجد بعض المجاهدين تمر عليه الأشهر والله ما في جيبه يعني فلس واحد، لكن تسأل عن حالته النفسية مرتاح وراضي ويشعر بالمتعة. بل من أعجب الأشياء يا أحباب الكرام التي رأيناها في ساحات الجهاد كيف متعة الجهاد. تصور يا أحباب الكرام الآن المجاهد يذهب إلى عملية استشهادية، عشان الآن أقارن لكم بين أهل الدنيا وأهل الجهاد، ليس كل شيء الدنيا هي، يعني بعض الناس يظن أن إذا أصبح وزيرا أو مديرا وعنده المليارات وعنده القصور وعنده الشهوات وعنده الملذات خلاص حصل على إيش؟ أعظم لذة في الدنيا. لا، ما هو صحيح الكلام هذا، والواقع هو إيش؟ يشهد على ذلك. أضرب لكم مثال حتى أفرق لكم بين أهل الدنيا وأهل الجهاد. أهل الدنيا الواحد منهم الآن لو ذهب إلى الدكتور إلى المستشفى وقال للدكتور أنت الآن فيك مرض السرطان، شوف كيف ينهار هذا الإنسان، فين مرض السرطان؟ تجد سبحان الله الحزن يخيم على قلبه، الدنيا تسود في عينيه، ويرجع للبيت ويبكي السرطان خلاص، يبكي. تدرون لماذا يبكي؟ يبكي لأنه سوف يفارق الدنيا الفانية الزائلة، يبكي حزنا وألما وأسى لأنه سوف يفارق هذه الدنيا، يبكي كيف أنا أخرج من هذه الدنيا، كيف أترك الدنيا. في المقابل سبحان الله تجد أهل الجهاد وهو ذاهب إلى العملية الاستشهادية، وهذا رأيناه في الأفلام مثل الاستشهاديين في العراق مثلا أو الاستشهاديين في الجزائر أو الاستشهاديين في اليمن أو في أفغانستان، سبحان الله تجد الأخ المجاهد وهو راح ينفذ عملية استشهادية أو انغماسية ينغمسون في أعداء الله سبحانه وتعالى 10 20 ها ويدخلون فيهم، يعرف أنه ذاهب إلى الموت، الآن سوف يموت وقد يتقطع جسمه ويتبخر ها، ومع ذلك تجد مرتاح نفسيا سعيد، يقولك أفضل وأحسن يوم عندي هذا اليوم. هو يفارق الدنيا لكن بسعادة، يترك الدنيا هو فرح، يفرح يعني يبكي فرحا شوقا إلى الله سبحانه وتعالى. تقول له يا فلان أنت الآن سوف تقدم على الموت، جسدك يتقطع يتبخر يحترق، يقولك أنت ما تؤمن، ما عندك تصديق كامل ويقين جازم بقوله صلى الله عليه وسلم أن الشهيد لا يجد من ألم يعني من ألم القتل إلا كالقرصة، هكذا كالقرصة. ثم ذلك ماذا يقولك بعد هذا القتل؟ سوف ألتقي مع ملك الملوك سبحانه وتعالى، مع رب السماوات والأرض، مع أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وأجود الأجودين. فرح مسرور وهو مقدم على الموت، يترك الدنيا وهو فرح مسرور. لماذا؟ يقول حتى أخرج من هذا الفضاء الضيق إلى الفضاء الواسع. يقول أنا من زمان أنتظر أن الله سبحانه وتعالى الكريم الأكرم الواحد الأحد الصمد العظيم السيد جل في علاه، أنا من زمان أنتظر هذه اللحظة أن الله سبحانه وتعالى يكلمني بعدما أقتل، عندما تخرج الروح وتذهب إلى بارئها سبحانه وتعالى، أنتظر ذلك الخطاب العظيم. ويا له من خطاب عظيم، يتصور يا أحباب الكرام، تصور هذا الخطاب من الخالق العظيم الكبير المتكبر ذو الجلال والإكرام الحي القيوم. الله يخاطب عبده بعد ما تخرج الروح وتذهب إلى الله سبحانه وتعالى هذا الشهيد، الله يقول يا عبدي يا عبدي غفرت لك وقبلتك في الشهداء وأسكنتك في أعالي الجنان في الفردوس الأعلى. الله أكبر، تجد هذا الشهيد كل الهم اللي في قلبه خرج، سبحان الله، خلاص السعادة الأبدية السرمدية السعادة العظيمة التي ما بعدها إيش؟ ما بعدها حزن ولا هم ولا غم. فرأيتم يا أحباب الكرام كيف أن أهل الدنيا يفارقون الدنيا يبكون لأنهم سوف يفارقون الدنيا، وأهل الجهاد سبحان الله يفرحون ويبتهجون ويسرون لأنهم سيفارقون إيش هذه الدنيا وينتقلون إلى إيش إلى عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى، يفرحون بلقاء الله جل وعلا. ففعلا أحباب الكرام متعة الجهاد لا تعدلها متعة، فالإنسان ينبغي عليه أن يتصور هذا الأمر، تمتع بالجهاد، تمتع بالجهاد. صحيح ظاهره المشقة والمعاناة والصعاب والمخاطر والمهالك، ولكن هو في نفسه القلب يشعر بالراحة والسعادة والطمأنينة. ولهذا يضرب لنا مثل على سبيل المثال، أقرب لكم هذا المثال، الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى عندما أدخل السجن ماذا قال؟ قال ظاهره باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب. الإمام تيمية يعني هو باعتقاده الإمام ابن تيمية أن هذا السجن رحمة. لماذا؟ لأنه قال في مقولة أخرى، قال سجني خلوة أختلي مع ربي سبحانه وتعالى. الناس ينظرون إليه أنه في ضيق ولكنه في سعادة عظيمة لأنه يختلي مع الله سبحانه وتعالى ويقرأ القرآن ويقيم الليل ويذكر الله جل وعلا. وقتلي شهادة، شوف الإمام ابن تيمية الدنيا ما يبالي بيها، ما حرص على المناصب والأموال والكراسي والقصور، الدنيا كلها ما يبالي بها، أهم ما عليه إيش؟ أن أن أن أن أن أن أن يبلغ دعوة الله سبحانه وتعالى. ففعلا أحباب الكرام تمتع بالجهاد وإن كان ظاهره المشقة والتعب، لكن هو في الحقيقة الراحة والسعادة واللذة والطمأنينة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يختم لنا بالشهادة في سبيله جل وعلا، وأن يرزقنا بمنه وكرمه ورحمته وفضله وجوده سبحانه وتعالى الفردوس الأعلى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.